السؤال الثامن يقول السائل: هل يجوز لي أن أحفظ القرآن الكريم وحدي بدون معلمة؟ هذه امرأة تسأل أو حافظة، علما أن المنطقة التي أسكن فيها لا يوجد بها معلمة للقرآن الكريم ولا معلم، ولا يوجد حتى حلقات تحفيظ القرآن في المسجد. نعم يجوز هذا، ولكن ينبغي أن يكون هناك وسيلة لك في معرفة القراءة الصحيحة للآيات قبل حفظها، لأن كثير ممن يحفظون القرآن يحفظون بتلاوة فيها خطأ وأخطاء كثيرة، فيظل حافظ القرآن